بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة، أورد المصنف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا، وفي رواية وقال: أشركنا يا أخي في دعائك. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، و الحديث لا يخلو من ضعف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإنه لا يستدل به على مشروعية طلب الدعاء من الغير، وقد تكلمت على هذه المسألة بالأمس، وأن ذلك ليس بحرام، ولكن الأكمل أن يدعو الإنسان لنفسه ولا يفتقر إلى الآخرين في شيء من شؤونه، ولا سيما أن ذلك لا يخلو من نوع تزكية ممن طلب منه الدعاء. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا، يعني يزور المسجد، مسجد قباء، راكبا وماشيا، يعني تارة يأتيه وهو راكب، وتارة يذهب إليه وهو يمشي على قدميه عليه الصلاة والسلام. والمسافة التي بين مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هي مسافة فرسخ، فيصلي فيه ركعتين، متفق عليه. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي إلى قباء في كل سبت راكبا وماشيا. وهذا الشاهد فيه في هذا الباب هو زيارة الأماكن الفاضلة، والمقصود بالأماكن الفاضلة الأماكن التي دل الشرع على مشروعية زيارتها، وليس كل مكان يعتقد أنه فاضل يشرع أن يزار. أما شد الرحل يعني السفر من أجل الزيارة فإن ذلك لا يشرع إلا للمساجد الثلاثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس المسجد الأقصى. هذا بالنسبة للسفر. وأما إذا كان الإنسان في البلد، يعني كان في المدينة مثلا، أو زار المدينة أو زار المسجد النبوي، فيشرع له أن يزور مسجد قباء. نعم، هذا من المواضع والمساجد، مسجد قباء فقط دون ما سواه، بالإضافة طبعا إلى المسجد النبوي. والأماكن التي يشرع له زيارته، يشرع له زيارة القبور من غير شد رحل، فيذهب إلى البقيع ويسلم على من هناك، وكذلك يمكن أن يذهب إلى شهداء أحد ويسلم عليهم وما شابه ذلك. أما تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم من ما يزعم مثلا هذا المكان بركت فيه ناقته، أو هذا المكان من هذا البئر شرب، أو نحو ذلك، فكل هذا لا يشرع، وهو طريق إلى الغلو والمبالغة في تتبع آثار الأنبياء. وتعرفون ما ورد عن عمر رضي الله عنه لما كان في طريقه إلى مكة قافلا، حينما قفل إلى المدينة من مكة وجد الناس، رأى الناس يبتذرون شجرة، فسأل عنها فقيل: هذه التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها أصحابه، يعني في الحديبية، فأمر رضي الله عنه بقطعها، وذكر علل ذلك بأن هذا هو السبب في هلاك من كان قبلنا من الأمم، أنهم كانوا يتتبعون آثار الأنبياء، فأدى ذلك إلى الغلو بهذه الآثار والتعبد لله عز وجل بما لم يأذن به من الدين، كما نشاهد في مشارق الأرض ومغاربها تعظم أماكن وقبور وصخور ومغارات وأشياء يزعمون أن هذه المغارة مغارة فلان أو مغارة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو أن هذا وقبور موهومة وقبور غير صحيحة لأنبياء ما دخلوا تلك البلاد أصلا، أو صحابة ما دخلوا تلك البلاد، أو صحابة لا حقيقة لهم، يعني صحابي يخترعون له اسما من عندهم زارع النوى مثلا أو نحو هذا، وهذا لا وجود له. نعم. وهكذا هناك أشياء مبنية على رؤى، يزعم أحد من الناس أنه رأى رؤيا أن هذا المكان فيه صالح، قد دفن رجل صالح، أو أنه يبني فيه مسجدا ولو كان الميت من الصحابة مدفون في المدينة مثلا، فهذا رأى رؤيا في مصر أو الشام أو نحو هذا، فيبنون قبة وضريحا ونحو ذلك وليس فيه أحد، وأحيانا يكون قبر نصراني ونحو هذا، كما ذكر هذا جماعة من أهل العلم كالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فتعظيم مثل هذه الآثار أمر يؤدي إلى الغلو ويؤدي إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى، وإنما نعظم ونقصد ما قصده الشارع، يعني الأماكن التي كان يذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، مثل مقام إبراهيم ومثل مسجد قباء ونحو ذلك، فمثل هذه الأشياء يشرع قصدها والصلاة عندها ونحو ذلك، ولو كان ذلك في أوقات النهي، يعني لو أن أحدا من الناس في المدينة ذهب إلى مسجد قباء بعد العصر ووقت نهي، فله أن يصلي ركعتين، له ذلك. نعم. ولا يمنع منه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، وهذا آخر هذا الباب.